بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط رقم 44 من تفسير السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فهد اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. هو بيقرأ أحمد مولود بن محمد مصطفى يعقوبي الموسوي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الهدى وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. الهامز النفع الأبيات الأخيرة من الرد، ويقتل الجاذب هبه هذا ولم يكن حدا بل ارتدادا. هذا البيت فات تقدم تفسيره في آخر الشريط المتقدم، لكن عني لا يعيد شوي، لا يزيد تفسير إن شاء الله. قال لك ويقتل الجاذب، معناه يقتل العائب، حد عاب عيب نبي، والله عيب ملك، نعوذ بالله، هذا حكم الله القتل، ولا يستتاب. إذا قال عنه أراه تائب من ذا لا يعفى عنه، ما هو كي صاحب الرد الأخرى لا يقتل تو. وأما سبه تعالى قالوا عن لصح استتابة أحد معدله، أكو معناها ويقتل الجاذب أي العائب لنبي أو ملك. أما سبه تعالى فلصح استتابته، هذا كلام محمد مولود الشرح الكفاف. هبه هذا معناها هبه، معناها أعتقده، اعتقد قاع أنت أنه هذا معناها تاب. القاموس: هبني فعلت أي احسبني واعددني، كلمة للأمر فقط. نعم، ولم يكن حدا بل ارتدادا، قال عنه ما هو مقتول حدا، ما هو مسلم مولانا، أنه مقتول ردة، مقتول على الرد. وهذه المسألة خالف فيها محمد مولود الشيخ خليل. الشيخ خليل قال عنه مقتول حدا، لكن عن محمد مولود أظهره تابع، هذا اللي في عليش، قال عليش عنه ولم يستتب حدا، قال عنه قتل باطل ولم يستتب حدا. قال المصطفى: عبارة عياض في الشفاء حكمه حكم الزنديق، وهي أسد، ومحل كون قتله حدا لا كفرا إذا تاب أو أنكر ما شهد به عليه ولم يكن سبه كفرا، وإلا فهو كافر. كذلك عياض في الشفاء، وتنفعه توبته فيما بينه وبين الله تعالى، وإن كانت لا تسقط عنه الحد كسائر الحدود. وفائدة كون قتله حدا تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقبرة المسلمين وإرثه، قاله عياض. هذا كلام عليش. وقد تخلت من حقوق ربه ذمته كحلفه ونحبه، قال عن هي الرداء قلنا عنها تحبط العمل وتحبط من لذاك اللي يمكن يسار فيه من حقوق الله تبارك وتعالى. قد تخلت معناها خلت من حقوق ربه ذمته، فلا يلزمه قضاء ما فرط فيه من صلاة وصوم، ذاك القط فرط فيه من الصلاة والله الصوم، ذاك ما لازم قضاء حقوق الله ما اللي سقطت عنه كحلفه. إلى عاد كان حالف يمين، يمين مثلا معلقة، وعاد المعلق عليه بعد ردته ذيك اليمين ما تلزم، والله كانوا لازمينه كفارات، والله كفارة ذاك سقط عنه. ونحبه معناها نذره، نذره كان ناذر ذاك ما اللي ساقط عنه، فمنهم من قضى نحبه كما قال: فلا يكفر لحلف سلفا وما عليه في نذوره الوفاء. حق قال عنه ما لازم تكفاره، يمين تقدمت فلا يكفر لحالف معناها ليمين سلف معناها تقدم فلا عليه الوفاء واللي بالنذر كان ناذر. تخطيت بيت فهنا أرجع لمفسر إن شاء الله. قال وأحباطت ردته ما كسبا عند إمام العوتى قال أشهبا. قال عن الردة عنها تحبط العمل كامل. قال مولانا تعالى لئن شركت ليحبطن عملك اللي قط عدل من الصلاة والله صام الله عبادة اذهب أجر ابطل أجر مات لله يجبر المشيس وشنه. وأنه أحبطت ردته ما كسب عند إمام العتقى ما كسب من الصالحين لها ما كسبت عند إمام العتقى ومالك لا أشهب. والشافعي قال لأن آية فيمت وهو كافر قيدت لا يحبطن عملك. قال ابن الشاطي وهذا القول أصح. الشافعي الشاب مواسي عن عمله ما يحبط ذاك إحباط العمل شرط فيه عود مات على الكفر. وقد تخلت من حقوق ربه ذمته كحلفه ونحبه فلا يكفر لحلف السلف وما عليه في نذوره الوفاء. البيتين كيف نتقدم شرحهم لاعتهم بعض للترتيب. لهنا أرجع شوي السب من الأخبار من سب الله تعالى نعوذ بالله. قال فالرحمة وسبه سبحانه كسبهم في صريح وغيره فيقتل في صريح ويؤدب في محتمل حق. وهذا هو قلت الشيخ علي لو سب الله كذلك منع عنه كيف أدى كيف سب الأنبياء يقتل في الصريح ويؤدب في المحتمل. وتقدمت عند قولة محمد مولود ويقتل الجاذب إلى قال فهم في الشرح أما سابه تعالى فلا صح استتابته. والسحر قال مالك تعلمه كفر وقال كافر معلمه حق. قال عن السحر قال مالك عن تعلمه عنه كفر قرأته وعن حد قريه للناس وقال كافر معلمه وحد يعلمه للناس عنه كافر. وقال ابن العربي هو اللي هو السحر هو كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه المقادير والكائنات. الشيخ محمد عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم الساحر كافر بالله تعالى فإذا سحره وبنفسه قتل ولا يستتاب. مالك رضي الله تعالى عنه هو كالزنديق إذا عمل السحر بنفسه. وقد أمرت أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بقتل جارة لها سحرتها فقتلت. وفي الموازية في الذي يقطع أذن الرجل ويدخل السكين في جوف نفسه إن كان سحرا قتل وإن كان غيره عوقب. أبو عمر روى ابن نافع في المبسوط في امرأة أقرت أنها عقدت زوجها عن نفسها أو عن غيرها أنها تنكل ولا تقتل. اختلوا الصا لكان جائز حد يعدل شيء بطل السحر. الحسن لا يجوز لأنه لا يبطله إلا سحر. وقال ابن المسيب يجوز لأنه من التعالج. اللخمي عمل ما يبطل والإجارة عليه جائزان. الأبي حل المعقود بالرقى العربية جائز وبالعجمية لا يجوز وفيه خلاف. ابن عرفة إن تكرر نفعه جاز. قال محمد باب في الميسر عن علة الكفر بالسحر بما قيل إنه لا يستقيم عمله إلا لمن يعتقد التأثير لغير الله تعالى. والحسن اللي كيف نذكرت يعني الحسن البصري. باب الزنا أعاذنا الله منه وهو محرم كتابا وسنة وإجماعا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وهو يقصر ويمد الزنا والزناء. وذكر أن من قال يا ابن المقصور والممدود حد لأن هذا تعريض. ومن توافق على أن حرمت أئمة العلم فوطئها عنت. قال عن هذه المرأة اللي حرمها الإجماع توافق العلماء كاملين على أنها حرام حتى زوجها ووطئها هذا زنا. وإن حد الزنا والواطئ سواء وطئ في قبول أو دبور. ومحرمات الإجماع اللي وطئهم بالتزويج زنا وإن باب حرقاء العدم هو بالتزويج هم الله يقول له ذاك معناه. ومن توافق على أن حرمت على أنها حرام توافق أئمة العلم هم هي الفاعل وطئها عنت أي زنا. خلاف النكاح المختلف فيه كبلا ولي وكيف نكاح المتعة ما هو زنا بلا ولي إن الله فهم قول العتقي عنه فيه تسمع مقالة يستك منها المسمع مقالا عن ما لا بد من ولي. لكن الصحيح أن لا بد من ولي الحديث لا نكاح إلا بولي حديث البخاري. الله مثل محرمات الإجماع قال لك مثل خامسته من تزوج خامسة ذاك واطئها إن حد الزنا الشرع مسامح لها بأربع زوجات. مطلقته قبل البناء من طلق امرأة قبل الدخول ووطئها بعد ذلك ما هو بعقد يحد حد الزنا. ربته فإن وطئ عبد ربته بلا عقد حدام عن لا به للشبهة له. العبد لا أطأ عربيته المالكته بلا عقد لكن حد الاثنين لعاد الصبي عقد ذاك ما ينحد للشبهة مع أنه بعد عقد فاسد. وهذا نكاح المتعة والله بلا ولي اللي قلنا عنه ملاه ما ينحد حد الزنا مع واحدين اخرين. قال محمد مولود بخلاف نكح متعة او بلا ولي ودبر زوجة وامة وان شذ قول محله وزوجة حائض ومشتركة ومبعضة وميتة لشبهة الحل السابق وامة محللة أي أباحها له ربها لقول عطاء بحل ذلك. هذا كاملين المسائل كامل الوطء فيها ما في حد. وقد أباح ابن أبي رباحه عارة الفروج للنكاح عطاء ابن أبي رباح باط جوز عن حد يعيل لأمثل شخص يتمتع وهوته. هذا شهد نزل الماء مذهب وحده قديم. مبتوتة في دفعات أو إثراء عدته دون نكاح أرى. هذا البيت اللي لا ينقره من ناحية الفقه تقريبا لا يقول عن المبتوتة الزوج إذا وطئ المبتوتة قبل زوج يحد حد الزنا سواء وطئها في العدة أو بعد العدة في نكاح أو بغير نكاح. هذه العادة للطلقات متفاوتات. إذا كان الزوج أبتها في مرتين الصا بتتها مرة واحدة ذاك يحد إذا وطئها بعد العدة بلا نكاح. أما إن وطئها في العدة أو بعدها بنكاح ففيه خلف فيه اللي ثلاثة دفعة هي قول عنها لا طلقة واحدة قول ضعيف. قال ابن العربي ما ذبحت بيدي قط دجاجة ولو وجدت من يحل المبتوتة قبل زوج لذبحته بيدي. وأرغى بمعنى وطئ، وتقليل البيت ماني متعرض له، ذاك معناها كمثل خامسته مطلقته قبل البناء ربته معتقاته فبتوتات في دفعات أو إذراع عدته دون نكاح أرى يثبته عره وحمل استمر أو شهداء متفقون في الصور ومدعي غلط أو جهل قوبل إن أشبه على الغصب دون ما يدل. هذا كامل أوهاد عدتها إذا أعطيت بلا نكاح بعد العدة أكل لازنة خالق كلمة قويل تخطيت معناها تجاوزتها ما فسرتها كمثل خامسته مطلقته قبل البناء ربته معتقته معتقته هذه ما فسرتها معناها من عتق أمة وأعطيها بعد ذلك بدون عقد أنه ينحد حد الزنا أنا أعتق أمة مثلا حرر أعطيها بلا عقد ذاك قال لك أنه ينحد حد الزنا يثبته حمل وعره استمر وشهداء متفقون في الصور. قال عن المرأة ما هي متزوجة إذا ظهر بها حمل الله يثبت عليها الزنا ذاك معناه يثبته اللي هو الزنا حمل وعره استمر كذلك مولي الشخص يسوى امرأة ويسوى رجل إلى اعترف بالزنا واستمر على اعترافه ذاك يثبت عليه الزنا إذا رجع الص إلى اعترف به ورجع ذاك قال لك ما يطبقه أحكام الزنا اختلف الص تعاد اللي هو رجع تحت الجلدي والله الرجمي يكان مقبول رجوع ذاك مذهب ابن القاسم والله رجوعه ما هو مقبول خصوصا قاعدة فات عاد جاء أكثر الجلد به اللي رجوعه كلا شيء. كذلك إذا هرب إلى تيار الجن مثلا وهرب والله ينجلد وهرب لأجزاد هو فيه الخلاف كانوا يتركوا يعود ذاك منزل الرجوع وذاك هو اللي عليه الشيخ خليل قال ويثبت بإقرار مرة إلا أن يرجع مطلقا أو يهرب ولو في الحد. وهذا الاعتراف بالزنا عند مالك الشافعي سوى اعترف الله مرة واحدة وقال أبو حنيفة وأحمد أنه لا بد من اعتراف 4 مرات به للنبي صلى الله عليه وسلم ما قام الحد على ماعز والله ما قال عنه قام عليه الحد اللي نعترف له 4 مرات ودليل الشافعي ومالك أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يقل 4 مرات ما قال له تعترف لك 4 مرات فلو كان ذلك واجبا لقاله. هذا من الميسر ناسب لابن رشد. الميسر مملي فرع إقرار الأخرس بالإشارة يحد به عند مالك والشافعي إذا فهم عنه وقال أبو حنيفة لا يحد به نقله ابن رشد. والشهداء متفقون في الصور حق من اللي ثبت الزنا مملي شهادة 4 شهود عدول شافوا كاملين كالمرودي في المكحولة شاهدين أنه أدخل فرجه في فرجها كاملين مرة واحدة ويعود الوقت واحد متحد والرؤية متحدة ويعود رجال ونظر العورة هون ما هو قادح شهادتهم ومدعي غلط أو جهل قوبل إن أشبه على الغصب دون ما يدل. قال عن شخص دعا الغلط وطأ الأمة وطئ امرأة ما هي زوجته ولا هي خادمه ودعا الغلط ذاك مقبول دعواه لا يحد إلى عاد دعواه مشبهة إذا كان دعواه مشبهة ياكم معناها مدعي غلط أو جهل أو مدعي غلط والله جهل بالحكم حد الداعى ملي حد مثلا حد جاهل الحكم كي حديث عهد بالإسلامي قال عنه ما كان ماسعا الزنا قاع حرام وزنا ذاك هم اللي لا يحد وأما إلى عاد هو مثلا عينته من الناس ما تجهل هذا ذاك لا يعذر ذر الله إلى عاد كي حد حديث عهد بالإسلامي والله ما قدم من بلاد السودان يقولوا الكتب أي العجم لأن ذاك يعذر بهم كثرة الجهل فيهم ذاك الزمن. أما إذا كانت دعوة غير مشبهة كي مثلا هو زوجته صغيرة القدر هو واحدة كبيرة واحدة قدرها كبير ودعا أنه كان شاك عنها زوجته هذا لا يقبل وهذا لا ينحدته فالغصب دون ما يدل لا أصى إلى عاد هاي المردعات الغصب لكن ما يمصدق على الله تنحد حد الزنا يكون إلى إجابة دليل يدل على أنها مغصوبة كيف كالاستغاثة عند النازلة من أين مثلا وقع فيها وقع لها الغصب تعيط وتزقي و والله جاءت متعلقة بهذا الزاني كهذا طرفه ذاك يستعين درع عنها الحد ذاك يقارن تصدقها عنها مغصوب وعنها الغصب دون ما يدو يرجم محصن بأعظم حجر يرمى به وهو من قبل دسر قبل دسر لا يتكلم على الرجم قال عن اللي يرجم الحر المسلم المكلف إلى عاد اللي قط وقع منه وقع يحل المبتوتة أنا قط تزوج وغيب قدر الحشفة خرج هاي الزوج وهذا راه عاد محصن وإذا زنا بعد ذلك حكم الرجم معناها يرجم محصن هذا اللي تزوجه وطيع بأعظم حجر معناها يرتم بأعظم حجر أكبر حجر يقد حد يرمي بها ولا يرتم على الوجه ولا على البلود الماء مقاتل به لذاك تعذيب يرمى به لا ينسرق به وهو من قبل دسر وهو من دسر قبل معناها وطيع من وطيع في نكاح لازم حلال أكو باش يعود محصن يا الشيخ علي يرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صح بحجارة معتدلة إن أصاب بعدهن معنى قطيع بعدها الأوصاف الحرية والإسلام والبلوغ معناها يعود وطؤ هذا الله يعود محصن به عدلها تتصف بهذه الأوصاف ويعود في نكاح لازم ما هو نكاح ما هو لازم كي نكاح العبد بغير إذن سيده والله السبيع نكاح السبيع بغير إذن وليه ويعود هذا النكاح صعب جائز الوطئ بخلاف الوطئ في الحيض أو النفاس ذاك لا يكون محصنا به لا قد على امرأة ويوطئها في الحيض وطلق هذا وقط القد اللي قطع دل من التزويج وزنها بعد ذلك لا يكون محصنا لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسنا هذا الوطئ معدوم شرعا إذن عنه كالمعدوم حسنا كيما قط خلقا. أما إذا ما كان بكلا حرا رجلا أو ماوية فيمرى أما إلعاد الزاني بكر ما هو محصن هو حر، يسوى هو راجل ويسوى هو امرأة، فيمرأة معناها يجلد، كان حر الله رجلا أو ماوية أي امرأة. الماوية لا أصل المرأة وتنقال للمرأة أم للنساء. قال طرفة: لا يكون حبك داء قاتلا ليس هذا منك ماوية بحر. وقال محمد مولود شرح الكفاف عن مراه فسر باطل يمرأة عن مراه جلده مئة. ثم ليومين جليا هو سجنه إن كان مرأة ويخلد سنة. ثم بعد إقامة الحد عليه ليه هذا الزاني لإلهي نجلده مئة، يا الله نزوجه نعدل له الجلال يوم ورقة الوطن، نمشوه من ذيك الأرض اللي ساكن فيها، نحبسوه على بعد شهرين من مكانه اللي ساكن فيه، ويفوت فهم سنة مسجون. وهذا البعد مثل الشيخ اللي قال كيف دكن وخيبر من المدينة. هذا إلى عاد راجل، والمرأة لا تجلى لعل تزنفم جليا. هو هذه الله نقرأ مادتها من المصباح: وجلوت عن البلد، وجلوت عن البلد جلاء بالفتح والمد، أيضا خرجت وأجليت مثله، ويستعمل الثلاثي والرباعي متعديين أيضا، فيقال جلوته وأجليته. أجلينه باطل معنى زوج فيه من البلد، وسجونها حبسه إن كان مرأة لعاد راجل، والمرأة ما تعد لذاك لا تنفى من البلد، ويخلد في الحبس سنة. لا تقدم معنا لا التوضيح. ومن بوطن أميها وزعما نكحا بلا بينة، فالحد ما لم يفشو في البلد نكح بين ذين بين الأناس، أو يكون طارئ. قال عنا مد رجل ومرأة أقرها بالوطئ والدعاوى عنهم أزواج، وهم بلديين ولا شائع بين الناس عنهم أزواج، وأقر الله بالوطئ، هذا من حد الزنا يكون لعاد اللي فاشي عنهم أصلا أزواج، يسوى معه ثابت بالبينة اللي سامع الناس بعد عنهم بلد عنهم أزواج، ذاك الفشو يدرع عنهم الحد. والله عادهم هم اللي طارئين ما هم بلديين ودعوا عنهم أزواج وأقر الله بالوطئ، ذاك طروبهم ذاك رد عنهم الحد، تدرع عنهم الحد الاحتمال عنهم أزواج حقيقة. لكن معناها ومن بوطئ أمها، من عاد من الفاظ العموم شامل رجل ومرأة. أمها معناها أقر الله، وزعما معناها قالا بلا دليل نكحا، دعوا عنهم أزواج غير ما عندهم دليل، بلا بينة ما فهم بينة يشهد على أنهم أزواج اللي هي الشهود بينة، الحد من قام عليهم الاثنين ما لم يفشوا يكون العاد فاشي في البلد نكح بين ذين عنهم أزواج، بين الأناس بين الناس شائع بين الناس عنهم أزواج، والله يعودهم طارئين. وأخير الجلد إلى هوائي معتدل ولزوال الداء. قال عن حد الله ينجلد، يا الله يؤخر جلده لين يعود هواء معتدل، فلا يجلد في مفرط حال أو برد، إن خيف موته اللخمي ضعف الجسم يسقط جلده. كلام محمد مولود الشرح كما ولزوال الداء، يا ضم لين أخر جلده لين يبرأ، العاد كان مريض ينزل عنه الداء لي والمرأة. وليقيم السيد حد العبودي حتما سوى سرقة أو قودي، إن كان زوج ملكه أو أيما إلا فإنما يليه الحكماء. قال عن السيد سيد العبد وهو لي الله يقيم عليه الحد، وليقيم السيد حد العبودي، العبودي جمع عبد، حتما معناها وجوبا يكون السرقة ذاك الحد ما يقيم عليه السيد يقيم عليه لا الحاكم ولا القاضي مثلا ولا القواد القصاص. إن كان زوج ملكه إلى عاد هذا العبد متزوج بأم مالك السيد أو أي ما والله هو أي معناها ما متزوج هذا الحد لا يقام عليه كذا الجلد لا يقام عليه يقيمه السيد عينه جبول الحاكم. إلا صيد عاد هو متزوج بملك غيري والله متزوج بحرة ذاك حد ما يقيم عليه السيد لا يقيمه عليه إلا الحاكم ذاك معناه فإنما يليه الحكم ما يليه معناه الذي توالى حده الساعة هي تلك الحالة إلا الحكم لهو القضاة والله السلاطين. هذا الجمع العبودي هذه شهد محمد مولود في بيت من المثلث محل الشاهد منه وعابدون أو عابدون العبود بها تلا حمزته الكتابي خالقات كلمات يا الله ينذكر عند وليق من السيد وحد العبود جايبهم محمد مولود في الرحمة لا ينذكرهم تتميما للفائدة. هو قال وأقام هو أي حد الزنا جلدا ورجما للحاكم في حر أو عبد والسيد ذكرا أو أنثى ولو رقيقا عبدا أو أمة وجوبا كما في الحطاب لخبر أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال المعلق على طبعة دار الرضوان من الكفاف عن هذا الحديث أنه رواه أبو داود والبيهقي. والسيد قبيل ما قلت عن الزاني إذا كان عبدا أنه لا يغرب لحق السيد ولا يقيم حاكم أو سيد حدا بعلمه ولكن يشهد. قال عن الحاكم والسيد ذوك ما يعتمد على علمهم في الحد إذا عاد واحد منهما يعلم عن هذا الشخص زنا السيد يعلم عن عبده زنا غير ما شاهد عليه ما هو وحده ذاك ما يقيم الحد عليه ذاك لا يعود شاهد يرفع أمره للقاضي وتوه يشهد عنده يعود واحد من شهود الزنا هنا ولا يقيم حاكم لو القاضي أو سيد حدا بعلمه ذاك زنا ثابت لا علم لا بعلم واحد منهم لكن عنه يكون شاهدا عند قاضي ثاني ذاك معناها ولكن يشهد.